الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. سووا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا، سدوا الخلل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.